إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل تفسير ما تيسر على مقارس من سوق هذا إشكال من سوق وزيد عندك شيء من سوق فعصوتك شوفوا الحل معه. إذن الآية التي سنتناولها اليوم إن شاء الله تعالى قوله تعالى الله فينا وفيهم فينا كذلك، قوله عز وجل ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إلى فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقال ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. سبق وأن رأينا فيما فسرناه في المجلس الأخير أن الله تعالى بعدما بين أجر الجهاد في سبيل الله وفضله حتى المؤمنين حتى بليغا فقال وماذا كنا تقاتلون في سبيل الله، أي شيء يثببكم ويضعفكم عن الجهاد في سبيل الله وقد بان لكم أنه من قاتل فقتل أو قال فسوف يؤتيه له أجر عظيم، يعني ما هو المانع إذا من القيام بهذا الواجب العظيم. وزاد حتى لهم أن ذكرهم بأن هناك مستضعفين من رجال ونساء وولدان يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك ولي واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا، هذا حق وتبعير. ثم بين ما يزيدهم ثباتا في الوقت نفسه بين ضعف قوة الكفار الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، أي إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون، الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله وقد أعد الله لهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، ومن قاتل في سبيل الطاغوت يعلم أنه سيموت وتذهب حياته سدى، أما المؤمن فليعلم أنه الآن لن يموت، إذا قتل فلن يموت سيعيش حياة أفضل. فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. الآن يقول ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، المسألة الأولى ونتحدث فيها عن مناسبة هذه الآية لما قبلها، فوجه الربط بين هذه الآية بما قبلها ربط قوي، حيث قال العلماء لما عرف الله عباده بالمساوس الأخروية والمفاخر الدنيوية، شو هذا الكلام ما أطيبه، يعني فوز في الآخرة زي فوز في الدنيا مفخر أن تموت في سبيل الله، وختم بما ينهض الجبان ويقوي الجنان عجب من حال من توامن بعد ذلك واستكان، شو الكلام جيد. قال لما ذكر وعرف العباد بالمساوس الأخروية والمفاخر الدنيوية ختم بما ينهض الجنان ويقوي الجنان، خلاص النساء اسمعنا الآن سيصلح إن شاء الله، وعجب من حال من توانى بعد ذلك واستكان، والمقصود أن الله ينكر أشد النكير على من فعل من جهة، لكن أكثر من هذا النكير يكون على من طالب الجهاد فلما فرض استكان، يعني الله عز وجل ابتداء ينكر على القاعد عن سبيل عن الجهاد، لكن يشتد النكير على من كان يطالب الجهاد يقول يا رب اكتب لنا الجهاد في سبيل الله كما قال بنو إسرائيل للنبي من بعد موسى بعد ذلك المقاتل في سبيل الله قال هل أسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا فلما كتب عليهم قتال إيش قالوا إذا تولوا إلا قليل منهم والله عليم بالظالمين. لاحظ هذا شأنهم. وقال ولو أن كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسهم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوا إلا قليل منهم. هذا يشتد النكير عليهم أكثر ممن قعد عن الجهاد. فهذا وجه الرب من الآية أن الله حث على القتال وبين ما يقويهم ويزيد من همتهم ثم ينكر عليهم أي مما يزيد الثبات أنه ينكر عليك أنت كنت تطالب بالقتال فلما قلت فلماذا تقعد عن هذا الواجب العظيم. أما المسألة الثانية فتتعلق بسبب النزول فهذه الآية لها سبب هذه الآية لها سبب النزول رواه النسائي رحمه الله تعالى بسند صحيح كما قال الشيخ مقبل في الصحيح المسلم من أسباب النزول عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال إن عبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن بن عوف أحد العشرة المبشرين بالجنة إن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأصحاب له أتوا النبي صلى الله عليه وسلم بمكة هذا في مكة أتوا النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا كنا في عز ونحن مشركون إنا كنا في عز ونحن مشركون فلما آمنا صرنا أذلة. لاحظ هذا الكلام الذي قاله بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وذلك لقوة العذاب الذي كانوا يرونه في ذلك الزمان وهذا صعب من الإنسان وهو الحق من أهل الحق وكما قلنا لا حق أكثر من الله تعالى وهؤلاء أهل باطل ولا باطل أكثر من الكفر فكنا في عز فلما آمنا صرنا في ذل هذا يشبه كلام بني إسرائيل لما قال موسى فقل لنا قبل تأتينا بعد ما جئتنا يعني يشبهه في ناحية فقال النبي صلى الله فلما انتبهوا فلما حولها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا لاحظوا في عصر في العصر الأول في مكة إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا نهي عن القتال ويقصد بذلك الآيات الآيات المكية التي كانت تأمر بالعفو والصفح فعلوا عن المصحف وأعرض عنهم وكثير من الآيات تأمر بها إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا فلما حولنا الله إلى المدينة أمرنا بالقتال فكفوا فأنزل الله عز وجل ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس لخشية الله أو أشد خشية لاحظ سبب النزول مفاده أنه نزل في مجمل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين استعجلوا القتال وهذا يحدث بالجبلة في الإنسان يعني بالجبلة يستعجل النصر ولا يرضى أن يبقى تحت المذلة وتحت الهواء وتحت العذاب فيستعجل كما قال صفات الأرض والأرض ألا تستنصر لنا ألا تدعو الله لنا هذا استعجال النصر فلاحظ لما رجعوا للمدينة حولهم إلى المدينة كتب القتال فكفوا أي فامتنع بعضهم هذا سبب النزول وهو صحيح. أما المسألة الثالثة التي نتطرق إليها وهي شرح بعض الألفاظ كهذه الآية أولا ألم تر إلى الذين قيل لهم من هم هؤلاء الذين قيل لهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الظاهر. إذا القول الأول هو قول الحسن البصري رحمه الله تعالى قال نزلت في المؤمنين في المؤمنين. وقال القرطبي ووجه الكلام حسن: فهي على ما طبع عليه البشرية من المخالفة، أي إنسان أحيانا يتقاعس عن هذا عن واجبات كثيرة. وقال مجاهد رحمه الله تعالى: بل هي في اليهود، نزلت في اليهود، أن يذكرهم بما كان عليه بنو إسرائيل لما سألوا النبي القتال فلما كتب عليهم تولوا إلا قليل منهم. هذا خلاف مجاهد بن جبر. وقال السدي رحمه الله: نزلت في قوم أسلموا قبل فرض القتال، فلما فرض كرهوا. نحمل كلام السدي على أنها نزلت في من؟ في قوم حديث عهد الإسلام، حديث عهد الإسلام، يعني أسلموا عن الترك، فلما نزل القتال كرهوا هذا القتال. المهم سبب النزول يؤيد من؟ يؤيد قول الحسن البصري، يقول عبد الرحمن بن عوف: ما نزلت فينا، نحن الذين استنكفنا عن القتال. وقال القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره بعد ذكر هذا السبب، قال: ومعاذ الله أن يصدر هذا القول من صحابي كريم يعلم أن الآجال محدودة والأرزاق مقصودة، بل كانوا لأوامر الله ممتثلين سامعين طائعين، يرون الوصول إلى الدار العاجل آجلة خيرا من المقام في الدار العاجل، على ما هو معروف من سيرتهم رضي الله عنهم. قال: شوف الآن، اللهم إلا أن يكون قائله ممن لم يرسخ في الإيمان قدمه، يعني حديث عنه في إسلام، اللهم إلا أن يكون من قال لم يرسخ في الإيمان قدمه ولا انشرح بالإسلام جنانه، فإن أهل الإيمان متفاضلون، فمنهم الكامل ومنهم الناقص. هذا كلام قطب يقول إنها لم تنزل في المؤمنين إلا إذا حملناها أنها نزلت في حديث عهد بإسلام. وهذا هو القول الذي ينصره، يعني النظر الإنسان إذا نظر في سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحيل ما عرفه عنهم أن يكونوا بمثل هذا. قد يقعسون، نعم قد يقعسون، ولكن يمتثلون، يقعسون ولكن يمتثلون. إذا هؤلاء قد كفوا عن القتال، ولا يمكن أن يصدر هذا من صحابي سابق للإسلام إلا ممن يصدر منه هناك وهناك، مثل الذين سأل النبي صلى الله عليه وسلم أجعلنا ذات أموات، لا يجي أحد يقول لا هذا ليس صحابة، يقول لا، يمكن أن يكون حديث عهد بإسلام. هذا اقترى إلى الذين قيل لهم ثلاث أقوال صوت ما نزلت في من كان حديث عن الإسلام. وقول عبد الرحمن بن عوف بسبب النزول يقوله باعتبار الجملة مجموعة نزلت فينا احنا الذين قلنا، والإنسان قد يتكلم بهذا الكلام يقول نحن الذين فعلنا هذا، والمقصود أنهم فعله غيره ولم يفعله، لكن ينسب هذا الفعل إلى جملة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعين. يخشون الناس، والمعنى يخشون الناس كخشية الله، أي يخشون القتل من المشركين كخشية الموت من الله. يخشون القتل من المشركين كخشية الموت من الله. والعادة قضت والنظر يقضي أنه مسيح، بالعكس أن الذي يقتل من المشركين أعظم أجرا وأدوم فقرا ممن مات ميتة عادية. لذلك من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد، فالأفضل أن يموت الإنسان في سبيل الله. يقول الله عز وجل يعجب من أمرهم: يخشون قتل المشركين كخشية الموت من الله. وهذا ليس سواء أو أشد خشية، يعني ومنهم من يخشى ذلك أشد خشية. قل متاع الدنيا، متاع الدنيا رحمة، ما معنى متاع الدنيا؟ مأخوذ من متاع بمعنى، طبعا المقصود به نعيم الدنيا، لكن سمي متاع لأنه شيء زائد، شيء زائد، ما متى النهار أي توسع، متى النهار أي توسع، متى هو الشيء الزائد. فمتاع الدنيا قليل، أي إن ما تأخذون من الدنيا زائدا على قدر الحاجة لا يبقى، قل متاع الدنيا قليل. وكلمة قليل المقصود بها هنا إما قليل بمعنى الكلمة المعروفة عكس الكثير، أو بمعنى زائل معدوم. متاع الدنيا قليل أي معدوم. وقلنا فيما سبق من الدروس أن العرب تطلة القلة على العدم، تطلة القلة على العدم، نحو قوله تعالى قليلا ما يؤمنون أي لا يؤمنون، ونحو قول العرب قل ما رأيت فلانا يفعل كذا أي لم أره يفعل كذا. إذا شوف قل متاع الدنيا قليل بالنسبة إلى مقام الآخر، أو زائل بالنسبة إلى ما هو في نفس الأمر، أن متاع الدنيا زائل. ولا تزرعون فتيلا، فاستبنى الفتيل قلنا هو الخيط الذي في ظهر النواة، الخيط نواة تعتبر بس تعتبر تجد نواة على ظهرها في الشكل كي خيط، هذا هو الفتيل. لا تظلمون مقدار فتيل، مقدار الفتيل لا تظلمون، هذا شرح لألفاظ الآية. أما المسألة الرابعة فأنا أتطرق إلى بحث مهم، ألا وهو ما هي الحكمة من النهي عن القتال في صدر الإسلام، لماذا نهى الله المؤمنين عن قتال الكفر والمشركين في مكة. فاعلم فاعلم أنه لا شك أن الله تبارك وتعالى له الحكمة البالغة في كل الأوامر، أدركتها أو لم تدركها، فما شرع لا يخالف ما خلق دين، ألا له الخلق والأمر، له الخلق وله الأمر، ما هو الذي خلق فهو الذي شرع، وشرعه لن يخالف أمره أبدا، وأمره شرعه لن يخالف خلقه أبدا. فله أن يفعل ما يشاء، وله أن يحكم بما يشاء، ومع ذلك نحن نجزم أن من وراء هذا النهي في مكة من الحكم البالغة ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. ويمكن أن نذكر سبعة أو سبع حكم في ذلك، يعني الأسباب والحكم التي من أجلها نهي المؤمنون عن القتال في صدر الإسلام. فهناك حكم توافق مسار الدعوة إلى الله تعالى، تعرف أن مسار الدعوة طويل والعوائد كثيرة وقطاع الطرق كثر، فما دام أنه طويل فلا بد لابد بطبيعة البشر أنه ما دام طويل أنه سيرتكب خطأ، فالإنسان الإنسان عندما يطول لغته يكثر غلطه، فإذا كثر عمله كثر زلله بالضرورة. فمسار الدعوة طويل لابد أن يقع الناس في خطأ، فالله عز وجل وجه هذه الدعوة من أول الأمر حتى لا يقع في أخطاء، وهي التي تعرف بمراحل الجهاد في سبيل الله. الجهاد لم يفرض دفعة واحدة، لا، بل له مراحل ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد في الجزء الثالث صفحة 69، وبعدما تحدث عن حكم القتال في مكة وأنه كان محرما، القتال في مكة المجابهة والمصادرة كانت محرمة على المسلمين، محرمة كحرمة أو أشد من حرمة مية، ذكر بعد ذلك قال فلما استقر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة وأيده بنصره بعباده المؤمنين والأنصار، لاحظ كيف يبني الله تعالى الأشياء، أيده بمن؟ بعباده، بنصر عباده المؤمنين الأنصار، وألف بين قلوبهم، كان هذا لا تكفي، لا تكفي الجمهر ولا تكفي القوة، ولو كانت القوة والجمهر والقلوب متنافرة فإنه لن تحدث شيئا. الله عز وجل قال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، قال وألف بين قلوبهم بعد العداوة والإحن التي كانت بينهم، فمنعته الأنصار وكتيبة الإسلام من الأسود والأحمر، وبذلوا أنفسهم دونه، وقدموا محبتهم على محبة الآباء والأبناء والأزواج، وكان أولى بهم أغنتهم العرب واليهود عن قوس واحدة، وشمروا لهم عن ساق العداوة والمحاربة، وصاحوا بهم من كل جانب، والله سبحانه يأمرهم في ذلك كله بالصبر والعفو والصف. في أول مدينة بقي الصف، بقي الأوام الصف اصفح عنه. قال حتى قرية الشوكة، حتى قرية الشوكة واشتد الجناح، أذن لهم حينئذ في القتال ولم يخرجوا عليه. قال تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. هنا يقاتلون من؟ أذن لهم القتال برد العدوان، ثم فرض عليهم القتال لمن قاتلهم. هذه المرحلة الثالثة. المرحلة الأولى تحريم، كفوا أيديكم. المرحلة الثانية دافع، يجوز لك الدفاع، لجاي قاتل قاتل لكن لا تهجم. المرحلة الثالثة أنتم على من قاتل، ونزل قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلون، عندك الحق تبدأهم بحرب لأنهم قاتلوا. ثم قال ثم فرض الله عليهم قتال المشركين كافة وكان محرما ثم مأذونا به ثم مأمورا به لمن بدأهم بالقتال ثم مأمورا به لجميع المشركين. وعبر أربع مراحل. هذه المراحل لماذا؟ ما هي الأسباب؟ نسأل الآن أنفسنا لماذا كل هذه المرحلية هذه؟ فنذكر جملة من الحكم أرجو الإنسان يحفظها ويعض عليها بالنواجذ، يعني وينقلها في محادثاته والجلس. لماذا؟ لأنها تثبت منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله تعالى. أول حكمة نبدأ بها هي كونهم في بلد حرام، صح؟ كانوا في بلد حرام، وكانت مكة محرمة بنص كتاب الله تعالى، كما قال تعالى إنما، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة التي حرمها الله، الذي حرمها، رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين. كانت مكة حرما آمنا، ومن المعلوم أن هذا الاعتقاد كان ساريا به عن المسلمين فقط لا، حتى عند الكفار، عند أهل الجاهلية كان أحدهم يلقى أخاه أو يلقى قاتل أخيه، يعني يلاقي قاتل أخيه في عرض العرب جبلوا على الفقر، كان يلقى أخاه في البلد الحرام وقاتل أبيه وقاتل عشيرته ولا يؤذيه بشيء ولا يهيجه، حتى الكلمة لا يقولها، الكلمة السيئة لا يقولها، قاتل أبيه وقاتل أخيه لا يقول له شيء، تعظيما للبيت للبلدة الحرام. فلو قاتل النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره، ما الذي كان سيحدث؟ سيظن الناس وسيشتهر لدى الناس كلهم أمران، مش الأول أن محمد صلى الله عليه وسلم انتهكوا حرمات الله، انتهكوا ما عادوا يحترمون حرمات الله تعالى. ثانيا بالضرورة يحدث شيء آخر يؤلب عليهم القبائل بل تغلب جميع العرب. شوف بهذا التصرف سيجلبون أنظار بل أيدي وسلاح كل العرب يتجهون إليه صلى الله عليه وسلم، يا هاتف لحرم العرب، فيقاتلونهم. والنبي صلى الله عليه وسلم في غنى عن خوض مثل هذه المعارك. لاحظوا الحكمة، بلد حرام ستشوه صورتك، ستشوه صورتك، الناس تظن أنك منتهك للحرمات وستؤلب عليك جميع العرب وتخسر الدعوة. الحكمة الثانية، طبعا هذه الحكمة الأولى نص عليها ابن كثير رحمه الله، في تفسيره. الحكمة الثانية كونهم كانوا أو كونهم أقل عددا وعددا وقوة، هذا أمر لا بد أن نسلم به، والإسلام ليس دين مغامرات وعراف. زي الناس يقول الحمد لله ربي ينصرنا بالإيمان، صح الذي قال أنصركم الإيمان اشترط شرطا وأعد له ما استطعتم من قوة. هم الرباط الخير ترهبون بعدو الله وعدوه هو الذي أمر بها. هذا الذي قال أنا أنصر المؤمنين. إذا مسألة العدد وسنأتي عليها إن شاء الله في سورة الأنفال نبحث في هذه المسألة مهمة. مسألة العدد في الجهاد سبيل الله قد يقول قائل هل تشترط الكثرة لا تشترط الكثرة. سنأتي بالضابط في هذه المسألة أن العدد والعدة مطلوبة. بعد ما تحقق عددا يرهب العدو هنالك خذ المعركة ولو بعد ذلك. ونحن نعلم أن الله ألزمنا بملاقاة شحال اثنين صابر اثنين بالراس. إذا مع ثلاثة من الحق نجيب دور راحتينا ما ليش قادرين صح. إذا نفهم أن العدد الذي فرض علينا مجاهدة العدو به هو ضعف هو النصف. النصف هو الذي نجابه به. نصف العدو كان كافر قاتل به متوكل على الله. أكثر من هذا أقل من هذا يلا إذا استطعت إذا استطعت وكنت ذا شوكة اتفضل يعني لحسب قوة المسلمين. فإذا مسألة العدد والعدة والقوة لها ميزان. الإسلام قلنا ليس دين عواطف ومغامرات. لا عندناش من أسلام مغامرات. هذا دين هذه دماء مسلمين تزهق. هذا السبب الثاني. كذلك ذكره في الكتب. الحكمة الثالثة وانتبهوا بارك الله فيكم احفظوا هذا الشيء. كونهم كانوا مختلطين بالمؤمنين والصالحين سواء أبدوا دينهم أو لم يبدوا كانوا ناس معهم بعد الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة ناس مؤمنون وكانوا يجهرون ربما بإسلامهم نساء صبية وربما أخفوا إيمانهم. هذا الاختلاط بين المؤمنين والكافرين مانع من موانع القتال. احفظوا هذا من أهم شروط الجهاد تمييز الصفين. أول شرط من شروط الجهاد أن يميز الصفين يعني صف المشركين بجهة صف المسلمين بجهة. أما إذا اختلط المشركون مع الكفار يحرم على المسلمين القتال. إذا اختلط المشركون مع المسلمين حرم على المسلمين أن يقاتلوا. لماذا؟ سيقتلون من؟ إخواننا سيقتلون المسلمين الذين يعيشون في بلدهم إذا آثر هذا القتال سيصيب المسلمين ويصيب بلدهم أولا. والمسلم عرف بأنه يحب الإصلاح ويحب إعمار الأرض وينهى عن الفساد يحب التزكية يحب التربية ينهى عن الإفساد كذلك. فهنا تشوه صورة المسلمين أنهم أهل إفساد. هذا أول. وصورة الفتح كما بيناها هذا في مجالس أخرى أكدت هذا المعنى يعني جاءت لتبين أنه يحرم القتال مع من كان بينهم في صفوفهم مسلمين. طبعا بلدة فيها مسلمون وفيها كافرون يحرم أن تقاتل هؤلاء الكافر. لماذا؟ لأنهم مختلطين بالمسلمين. قال الله عز وجل ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أي لولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أي لم تعلموا إيمانهم صرتم لا تميزون بين المؤمن والكافر خلطين لم تعلموهم أن تطأوهم فتصيبكم منهم معرة عار كبير أن تقتل يعني الناس كلها تعير بهذا. انظروا كيف يقتلوا المسلمين لهم يقتلون المسلمين ولا يرعوا حرمة امرأة ولا صبي ولا شيخ ولا غير ذلك. فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء بعدين قال ولو تزينوا ايش ماذا التزين؟ ولو انفضلوا اي لو تزين المؤمنون وصاروا مميزين عن المشركين ولو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما أي بالسبي أو يعني لو كان بقي انفصل المؤمنون لعذب الله عز وجل الذين كفروا بالقتل والسبي. لذلك أمر المسلمون سيأتي هذا بعد بالهجرة كانت واجبة والذي لا يهاجر فهذا من الكبائر في ذلك. لماذا؟ يا أخوانا عندنا خدمة عندنا قتل عندنا حرب لازم نشدوها ثم الآن رقم معهم شو النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة أمر كل المسلمين أن يهاجروا لا، هاجروا إلى المدينة حتى تتميز الصفوف. عجبا كيف الإنسان يجهل مثل الأمور، فربما يشن حربا في بلد مسلم أو مختلط بالمسلمين مع الكافرين لو سلمنا، يعني عجبا لو فرضا أن هناك كفار، فكيف تقاتل قوما اختلطوا بالمسلمين؟ صر لكم من تقتل الصبي، تقتل المرأة، تقتل، هذا أمر مهم من الموانع، وهذا أيضا ذكره طبعا كل المفسرون لأنهم تعرضوا لهذه المسألة في سورة الفتح. يقول القرطبي رحمه الله تعالى: وانظروا لكلام أهل العلم، سألتهم يرجع لأهل العلم، شوف كيف كان يفهمون القرآن. قال: ولولا رجال المؤمنون، أي يعني المستضعفين من المؤمنين بمكة وسط الكفار مستضعفين، لم تعلموهم أنهم مؤمنون، شفت سر الضرورة، أن تقرؤوهم بالقتل والإيقاع فتصيبكم منهم معرة بغير علم. أي يقول المشركون قد قتلوا أهل دينهم، معرة، قد قتلوا أهل دينهم، لو تخيلوا، أي لو زال المؤمنون من بين أظهر الكفار لعذب الكفار بالسيف، ولكن الله يدفع بالمؤمنين عن الكافرين. شو ذا يدفع عن الكافرين باش بالمؤمنين، يعني أنتم زهر المؤمنين بينكم أو رقم شهنا واحدة. فهذا، وفي ذلك يقول ابن كثير أيضا: ولولا أن بين أظهرهم ممن يكتم إيمانا ويخفيه منهم خيفة على أنفسهم من قومهم لكنا سلطناكم عليهم فقتلتموهم وأبدتم خضراءهم، ولكن بين أثنائهم من المؤمنين والمؤمنات أقوام لا تعرفونهم حالة القتال. واضح؟ إذا يحرم القتال. السبب الأول، السبب الأول مكة بلد حرام. السبب الثاني ضعف، مكانش قوة. السبب الثالث يجب التمييز بين المؤمنين والمشركين. إذا نخلص من هذا أنه لا مجال، لا مجال، لا طريق، لا سبيل في الدعوة إلى الله عند اختلاط المسلمين بالكافرين فرض إلا باللسان والعلم ونشر العلم بالدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة حتى تحول ذلك المجتمع إلى إسلام. إذا وإذا طبعا هذا العصر يبين العلماء آفات وأخطار عظيمة ستصيب الدعوة الإسلامية. من بين هذه المفاسد، إحنا نأمر بالليل ندفع المفاسد، لا جلب دفع المفاسد أو لا جلب المصالح. أول مفسد طبعا فيها سبع مفاسد إذا قاتلنا المسلمين وهم بين المشركين يكون حالة خلطة، أنتم في الحقيقة الخلطة فيه إشارة، أنزلوا مثل هذا على واقعنا وواقع المسلمين في كل مكان، أنزلوا. فلاحظ المفاسد، هذا كلام أهل العلم القديم السابق. يقول المفسدة الأولى: سيتعرض المسلمون لألوان من البطش ويذهب الدريء مع غيره، سأختلط بالكفار فعندئذ سينتقم من المسلمين ويذهب الدريء مع غيره. ثانيا ستغيب الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة ولن تعود هنالك وسيلة للتفرق. والنبي صلى الله عليه وسلم ما الذي كان يريد؟ ما الذي كان يريد النبي صلى الله عليه وسلم؟ وش كان يحب؟ خلوا صوتي يصل إلى الناس بس، هذا في الحبس، خلوا صوتي يصل إلى الناس، كان شعارهم خلوا بيننا وبين الناس، هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدليل أنه ما تأذى بشيء كما تأذى في شعبه فصلوه عزلوه عن الدعوة، تأذى أذى كبيرا حيث منع من الدعوة، هذا كان أخطر عليه من أن يشاهد الناس لموت منه. وقال موسى: يا فرعون إني رسول من رب العالمين، حقيق علي ألا أقول على الله إلا الحق، قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. هذا شو أعطيني بني إسرائيل ديهم علمهم بس، كل شيء تأكل الدولة تأكل الحشرة. طبعا هذا هو المطلوب، مطلوب المؤمنين يفقر من هذا النفس، تروح لك الدعوة إيصال الكلمة خلاص راح، من الذي سيسمع لك؟ ثالثا سيترك الدعاة إلى الحق أماكن التأثير في المجتمع لأنهم يحاربون، أين يترك الدعاة؟ إلى المكان الذي نحتاجه، نحتاجهم فيه، نحتاجهم الآن هنا بالدعوة، فسيفرون. رابعا ستنفرد الأفكار الهدامة بالدعوة إذا غابت الدعوة الحق، وشنو؟ تنفرد الدعوة الباطلة بمشي المشي، يعني خلاص تفرد نفسها. ولاحظوا ما الذي يحدث عند إمامة الدعوة، تنهض كل الدعوات الهدامة وتنشر سمومها بين صفوف المسلمين. خامسا، سيواجه الإسلام ضربات قوية في تشويه صورته، خلاص تشوه صورة الإسلام. إنه دين إزهاق الأرواح، ليس له تلك الدعوة التي إذا نظر بعيد أنه دين بناء، يعني مباشرة هو حق قدر. لا، لا بد أن تعلم لأن معلم الناس الصورة الصحيحة لدعوة الله. سادسا، ستخسر الدعوة إلى الله رجالا لا يحصيهم إلا الله، ونحن في أمس الحاجة إليهم لتعليم الناس. وسابعا، سيقف هذا الأمر، القتال هذا مواجهة، سيقف هذا الأمر مانعا من لحق الناس بالدعوة. كثير من الناس ينصرفون عن هذه الدعوة، لماذا؟ يرونها أنها ليست بدعوة إنتاج ودعوة إصلاح ودعوة تربية وتزكية، وإنما دعوة هدامة. فهذا كله أثناء الضعف لا يمكن. وإذا كان بيتك من زجاج فلا تضرب الناس بالحجارة، لأن الناس يحملون الحجارة ويردون عليك. هذا من حيث الأسباب. الحكمة الرابعة، منع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من القتال بمكة ولم يؤمر، لأنه أولا كان يتهم، سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتهم بماذا؟ بأنه يفرق بين المرء وأخيه، بين المرء وأبيه، بين المرء وزوجه، بين المرء وعشيرته. هذا بلا قتال تتهم مباشر بأنه يفرق. فما بالكم لو أمر بالقتال، ما الذي كان سيتهم به النبي صلى الله عليه وسلم؟ لذلك قال الله عز وجل في مبدأ الدعوة: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير حق. يعني ما يجوز لك تسب آلهة الكفار، ما يجوز تقول راك تعبد انت ضلالة. وش يقول لك؟ يقول انتم الذين تعبدون، يسب الله، لا تسبوا آلهته لئلا يسب إله. كانوا هكذا، كان هكذا الله عز وجل يربي عباده على الصبر، الحكمة، دعوة بالموعظة الحسنة وغير ذلك. حكمة خامسة، حكمة خامسة، الدعوة في أول أمرها ماذا تحتاج؟ الدعوة في أول أمرها ماذا تحتاج؟ لابد أن تبين بيانا صحيحا، لابد أن تبين بيانا صحيحا، مش تقام الحجة. خير واحد يجي يبين دعوة بيان غير صحيح، هل قام الحجة؟ لا تقوم بذلك الحجة. فتحتاج الدعوة في بداية أمرها إلى أن تبين بيانا شافيا صحيحا بعيدا عن كل لبس، ما فيش خلط. فلو قاتل المسلمون الكفار في أول أمرهم فإنه سينتج عنهم من القلاقل والفتن والمحن ما يمنع وصول الدعوة وصولا صحيحا، لا تصل الدعوة وصولا صحيحا، سيعتريها بعض الدخل. والحكمة السادسة، أن الدعوة لم تكن أصلا بينت في أول أمرها بيانا صحيحا، فرضا لم تكن أصلا بينت بيانا صحيحا لعدد كبير من الناس. كان الرسول صلى الله عليه وسلم كانت دعوته منحصرة في أماكن، منحصرة في أماكن، في قريش، في الطائف مثلا، بنو أسد لم تبلغهم دعوة إلا بعد حين وبلغتهم مشوهة، والكفار كانوا مانعين للنبي صلى الله عليه وسلم من إيصال دعوته، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. كانوا هم يمشون إلى القبائل: إياكم إذا جاءكم محمد أو جاءكم أتباع محمد وقالوا لكم كذا وكذا، إياكم. هذا إذا صور لو حدث قتال، الدعوة أصلا لا تصل، هي بلا قتال ما كانش توصل، فكيف لو صاحبها قتال؟ والحكمة السابعة، أن النهي عن القتال يدرب المؤمنين على الإذعان والطاعة لولي الأمر. وبتعرفون أن العرب ما كانوا يعتادون على هذا، هذا العرب كانوا نظام قبلي، ما يعرفوش عن الطاعة لولي الأمر وأن طاعته من طاعة الله، هذا كان أمر مجهول لدى العرب. فأول من أحيا هذا الأمر وأقامه هو الإسلام، أوجب طاعة ولاة الأمور، وأن من أطاع ولي الأمر فقد أطاع الله، ومن عصى فقد عصى الله. فهذا لابد له من تدريب. فإذا فمن أطاعه في مثل هذا الأمر وهو النهي عن قتال من يضرب، يعني أنت تضرب وتنهى أنت. من أطاعك في هذا فهو لما سوى ذلك أكثر طواعية وأكثر انقيادة. شو التدريب؟ تعرف سبحانه وتعالى لهؤلاء العباد، يربيهم على الصف، يربيهم على الصبر، يربيهم على العدل، ويربيهم كذلك على الطاعة. وأنا قلت بالطاعة كثير، يعني ما كانت تعرف لدى العرب، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. كأن انعدام الطاعة والبيعة هذا من خصائص الجاهلية. نحن المسلمون عندنا طاعة، مطيع ولي الأمر، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالكف فليكفوا. كذلك قلنا فيه تدريب على الصبر، فيه تدريب على الصبر. وهذا الأمر لا يزال في بعض الشعوب، لا يزال في بعض الشعوب كما يقول ابن خلدون، خاصة بأهل المغرب، أهل المغرب العربي، يقول فيهم جفاء، فيهم شدة، ولم يألفوا مثل هذا الطعام. لا يعني أمر مجبولون عليه بس الشديد. الحكمة الثانية ونختم بها إن شاء الله تعالى، أن الجهاد والقتال يكون من المجتمع لا الجماعة. أعيد فعلا، الجهاد يكون صادرا من مجتمع لا جماعة. والجماعة ما هي؟ طبعا لأن هناك خلطا كبيرا بين الجماعة والمجتمع. ناس ما درسوا الدين، ما درسوا منهج النبي المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم، يعني ما يفرقش قاع بين الجماعة والمجتمع. ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره جماعة وروح يصرفه للمجتمع، ما فعله باعتباره مجتمع وصار يصرفه الجماعة، صار خلط كبير. الجماعة ما هي؟ الجماعة طائفة اجتمعوا على رأي، على دين، على عقيدة، على فكرة، فهم يريدون نشرها، هم يريدون نشر جماعة. هذه الجماعة، هذه أول. أما المجتمع فهو نظام قائم على أمة، نظام قائم على أمة لها مؤسساتها ولها إدارتها. يعني عندما يقول لها مؤسساتها، يعني لها مؤسسات تاع الدفاع، لها مؤسسات تاع الاستشفاء، لها مؤسسات تاع التعليم، يعني مؤسسة كاملة. هذا يكمل الآخر، هذا هو المجتمع، يعني كما قلنا احنا دولة كاملة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما فعله باعتباره جماعة لا يفعله باعتباره دولة، وما فعله باعتباره دولة لا يمكن أن يفعله باعتباره جماعة. وصورة المسلمين في مكة قبل الهجرة كانت تمثل صورة الجماعة، ما كانت له دولة، ما كان له جيش، ما كان له نظام قائم، كان يمثل صورة الجماعة. فيجب عليه الصبر، ويجب عليه العزم، ويجب عليه أن يكف يده عن القتال. أما المجتمع فتمثله صورة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المدينة، حيث قام نظام إسلامي كامل، مجتمع كامل من جميع النواحي يكمل بعضه بعضا. فتطبيقا لهذا المبدأ تاع النبي صلى الله عليه وسلم، نهاه الله عز وجل عن القتال، واستأذنه الأنصار في بيعة العقبة على أن يقاتلوا الأسود والأحمر، فقال: لا، نهيت عن القتال وأمرت بالعدل. شوف النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يزال جماعة. لما ذهب إلى المدينة واشتد ساعده وقوي جوانبه، هنالك قامت دولة استطاع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقاتل جميعا في الأرض والشعب. إذن لابد من معرفة مثل هذه الأشياء، وأن نراعي المرحلية في الدعوة. وذكرنا لكم مرارا قول ابن تيمية رحمه الله تعالى من خلال ما درسنا الآن، يقول: ما أمر وإذا ابتلي المسلمون بكافر أو ظالم جائع فعليهم أن يمتثلوا من امتثله رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، وإذا كانت لهم قوة على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة آن لهم وحان لهم وأذن لهم بأن يقاتلوا وأن يعملوا بآية السيف. يعني إحنا عندنا آية الصف نعمل بها في حالة الضعف، وآية السيف نعمل بها في حالة القوة، وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة. المهم لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد الاصطدام معهم لفعله منذ أمد. فأنتم تعلمون أنه قد عرضت عليه مفاتيح مكة، عرض عليه الحكم في كامله، جاء في معجم الطبراني الكبير بسند صحيح عن عقيل بن أبي طالب قال أرسلني، هو يقص طبعا قصة إرسال أبي طالب للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يفاوض بينه وبين المشركين. قال جاءت قريش إلى أبي طالب فقالوا إن ابن أخيك يؤذينا في نادينا ومجلسنا فانهاه عن إيذائنا. فقال لي يا عقيل، أي ابن أبي طالب، ائتي محمدا صلى الله عليه وسلم. فانطلقت إليه فأخرجته من بيت له صغير، فجاء في الظهر من شدة الحر فجعل يطلب الخيل، أي يتخبى في الظل، يمشي فيه من شدة حر الظلام. فأتيناه فقال أبو طالب إن بني عمك يا محمد صلى الله عليه وسلم زعموا أنك تؤذيهم في ناديهم ومجلسهم، فانتهي عن ذلك. فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره في السماء فقال ما ترون الشمس؟ ما كنتم تشوفوا الشمس؟ قالوا بلى نرى الشمس. قال ما أنا بأقدر أن أدع ذلك منكم أن تشعلوا لي منها شعلة. ربطهم بالمستحيل، يعني أنا مانيش قادر أن أدع هذا منكم، مانيش قادر، كما أنتم ما كنتم قادرين تجيبوا لي شعلة من الشمس، أعطوني شعلة من الشمس الآن، أعطوني شعلة من الشمس الآن أترك هذا العمل. ورواية ضعيفة معروفة، لو وضع القمر عن يميني والشمس عن يساري، أو الشمس عن يميني والقمر عن يساري ما تركوا لهم، يعني لو جبتم شيء مستحيل ما تركته. هذه رواية صحيحة، ما أنا بأقدر أن أدع ذلك منكم إن تشعلوا لي منها شعلة، إن تشعلوا كما احنا نقول بوس وسعينك وسعينك حتى يجي الجمل في سم الخيار. فقال أبو طالب ما كذب ابن أخي بقى فرجع عن غره. فهنا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطاه الحكم إن أردت ملكا من الأمكان، إن أردت كذا، كان قادر يمسك زمام الأمور. و لا القاعدة لم تهيئ بعد، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يربي هؤلاء وأن يحكم أساس البناء تاعهم المجتمع. فلما جهز المجتمع في مدينة جاءوا وبايعوا، روح هايو على قام الجيش المزال، روح أنتوا ما سأرسلوا معكم شكون مصعب بن عمير، وأمر الصحابة بالهجرة وأنت مزال. فلما استقر المجتمع هناك خلاص وجد المجتمع، جاء الحاكم وحاكم فيهم بأمر الله مجهز من أولا، يعني طاب منيح. فلما طاب جيدا نضج جيدا أن يعني أشبع أقوامه، يعني وأتى بما تسر ما يسر القلوب. أما شيء نص طياب النبي صلى الله عليه وسلم يحبش لأنصار القلوب، يحب أشياء فيريد ويمشي على بينة من ربه سبحانه وتعالى. ألم تر إلى الذين قالوا كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أشد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب كل متاع الدنيا قليل ولا تظلمون فتيلا. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، يوم الاثنين نواصل بتفسير ما تيسر من هذه السورة ونجيب عن سؤال